أسرع يحمل جرة من الفخار وخرج من الدار راكضا نحو بئر قريبة وسط المراعي التي تحيط القرية. كان الوقت فجرا والطرق خالية من العابرين. رأى الغنمات بجوار خيمة كبيرة تخصهم، كانت منصوبة بجوار باقي خيم الرعاة. كان قلبه يرتجف وهو يركض، يخشى أن يستيقظ كوكون قبل أن يجلب له الماء. كان يخافه، فقد بدأ يضربه بالصوت. لم تعد الصفعات التي تتوالى على وجه الغلام الصغير بكفه الغليظة تشبع جوع نفسه الخبيثة، وكأنه ينتقم منه. تحسس الغلام كتفه فشعر بألم شديد. كشف قميصه فوجد آثار الضرب بالصوت تشكل خطوطا حمراء على جلده. كان كوكون يكره تلك النباهة التي بدأت تظهر على الغلام. كلماته الفصيحة وردوده عليه أصبحت تستفزه، وصار الضرب بالصوت أقوى وأعنف. ركض خائفا وحزينا، فانهمرت دموعه عندما وصل للبئر. ملأ الجرة بالماء وانحنى ليحملها، فرأى انعكاس وجهه على صفحة الماء. عاد لحيرته، لماذا لا يشبههم؟ حمل الجرة وهرول نحو القرية، انسكب نصفها في الطريق لأنه كان يترنح من شدة التعب. أنزلها أمام الدار ودلف غرفته، فوجد المرآة أمامه مرة أخرى تذكره بملامحه ولون بشرته الذي كان سببا في ألمه، فسالت دموعه وجلس يفكر في اسمه. وسأل العجوز وهي تمر بجواره، لماذا أسميتني هرهور؟ التفتت نحوه وطالعته بنظرة دهشة وقالت، أتتذاك علي يا غلام؟ ثم سكتت هنيها وقالت، يبدو أنك كبرت، لأول مرة تسألني هذا السؤال. ثم اقتربت منه واحتضنت كفه بكفيها المجعدتين وقالت، لابد أن تعرف الحقيقة الآن. تسارعت دقات قلبه وسألها، أي حقيقة؟ دمعت عيناها وقالت هامسة، لقد أطلقت عليك هذا الاسم لأنني عثرت عليك تحت أشجار العنب بين هراهير العناقيد الساقطة على الأرض قرب ينابيع مدينة وراشين العجيبة. تركتك أمك تحت شجرة بالقرب من تلك الينابيع فور ولادتك مباشرة، أو ربما ماتت، لا أدري. انقبض قلبه عندما ذكرت أم كوكون كلمة الموت، فهو وإن لم يعرف أمه تلك من قبل، فمجرد تخيل موتها أفزعه. أضافت العجوز بتأثر، سمعت البكاء، فهرولت نحوك، وكنا وقتها نحمل متاعنا ونسير على الطريق، فقد أخرجونا من بلادنا جبرا وقهرا، ودعنا وادي الفراديس وانطلقنا فارين إلى قرية كروسكو هنا. كنت عاريا وترتجف من شدة البرد يا صغيري، غسلت جسدك بماء الينابيع وأزلت عنك آثار دماء كانت عالقة بك، وحملتك فسكنت في حضني، فخبأتك تحت خماري وأخذتك إلى خيمتي. عندما وصلنا لقرية كروسكو أعلنت أنني عثرت في الطريق على رضيع وأنني سأربيه، وربيتك حتى صرت هرهور الحبيب. سألها بعفوية وهو يتمعن في وجهها، لماذا لم تعيدوني إلى هناك؟ أتعرف تلك المراعي التي تخرجون إليها بالغنمات؟ أعرفها، لا يجرؤ أحد على تخطيها. لماذا يا خالة؟ لم نخرج من تلك البقعة منذ وصلنا إليها بسبب طيور الوراشين. كيف؟ كلما هم أحدهم بالخروج في رحلة تجارة أو أي شيء هاجمته طيور الوراشين، فيعود مذعورا ولا يكررها. وهنا دلف كوكون بقامته المديدة وصرخ بصوته الأجش في وجه الغلام وبدأ يضربه بالصوت لأنه لم يملأ الجرة كما ينبغي. لم يعلم أنه سكب نصفها من التعب وهو يركض نحو الدار. كان الغلام كخادمه الخاص، يقضي نهاره في قضاء حوائجه، يسكب على يديه الماء ليغتسل قبل أن يذهب لعمله، ثم يخرج مع الغنمات مع أبناء القبيلة من الغلمان ممن يعملون برعي الغنم في المراعي القريبة التي لا يجرؤ أحد منهم على تخطيها. يهرب مع الغنمات من جحيم صوته، وكانت العجوز الحانية القلب ترفق به وتدس له التمرات في جيب قميصه البالي ليقتات عليها نهارا، وعندما يعود كانت تطعمه العسل والفطير. كانت حنونة، تظن أن هذا سيعوضه عن قسوة كوكون. أحبها كثيرا وأحبته، لكنها لم تفلح في منع ابنها كوكون من جلده بالصوت، لهذا كان ساخطا عليهما. كان اليوم طويلا، مر الوقت ثقيلا على قلبه الصغير، فهو هرهور الحزين الذي يكرهه الغلمان لأنه كالح البشرة ولا يشبههم. كان يهش على الغنمات خارج قرية كروسكو ويكفكف دمعه بطرف كمه عندما رأى شابا يرتدي ثيابا من الكتان ويحمل حقيبة قماشية ويسير نحوه. يا إلهي، ما هذا؟ لون بشرة الشاب يشبه لون بشرته. ركض نحوه بأقصى سرعته، كان متلهفا للحديث معه، فقد كانت رؤية وجهه كشربة ماء بعد ظمأ طويل. ليس غريبا بعد الآن، ليس وحيدا، ليس شاذ الشكل يا أهل القرية. ربت الشاب على رأسه وسأله بحنان بعد أن ألقى التحية، ما اسمك؟ قال الغلام بخفوت، هرهور. وأنا حمزة. ود أن يخبره أنه خائف وحزين ويشعر بالغربة، لكنه خجل منه فوقف ساكنا كالصنم يتأمل ملامحه. سأله حمزة شربة ماء، فأسرع إلى حيث كان يجلس ليراقب غنماته وأحضر له قربة الماء التي كان يحملها. شرب حمزة حتى ارتوى والتفت إلى هرهور بثغره البسام. اقترب رفاق هرهور من رعاة الغنم وبدأوا يراقبونهما بفضول شديد، كانوا ينقلون أعينهم بين وجهيهما، وكان هرهور يضحك كالمجنون. التفوا حول حمزة الذي كان لطيفا وهو يسألهم عن أسمائهم. سألهم عن أقرب قرية ليبحث عن عمل، وكانت السماء قد بدأت تمطر، فدعاه هرهور لدار خالته أم كوكون، فسارا معا نحو القرية وقد بدأت السعادة تدب في أوصال الغلام. أخيرا هناك من يشبهه. أحسنت العجوز استقبال حمزة وضيفته ونصحته أن ينتظر ابنها كوكون لعله يفيده. غربت الشمس ودحمس الليل بينما كان هرهور يراقب النجوم مع حمزة وهما يجلسان معا أمام الدار. ظل حمزة يمازحه وهو يناديه هرهور يا هرهور، حتى أحب الغلام اسمه هذا الذي كان قد بدأ يكرهه. لاحظ حمزة فزعته وانتفاضته عندما ناداه كوكون فور وصوله ليطعم جواده. لم يفعل المسكين شيئا يستحق الجلد بالصوت، لكنه بدأ يضربه. قام حمزة وأسرع تجاههما وحدث ما لم يكن في الحسبان. 6. الدواسر. صاح قلب العقرب صيحة زلزلت الوادي. كان يجلس على عرشه ويزوم كالوحش الكاسر. ركع أمامه وزيره وقال، مولاي الملك، لماذا أنت غاضب؟ لقد سيطرنا على الكثيرين من شعب أوركا وغيره، وها نحن نزداد نفوذا وقوة يوما بعد يوم. سنستعيد مجدنا وستكون أرض مملكة البلاغة كلها لنا يوما ما، وسنسحق المجاهيم والمغاتير وأعوانهم. قال قلب العقرب بصوت هادر: لم تنجح تلك الحمقاء مسكة في اختطاف حفيد أبادول، كل المحاولات باءت بالفشل. 20 عاما مرت ونحن ننتظر العون من حفنة من شرذمة مؤلفي تلك الكتب التي لا قيمة لها. ثم صرخ بعنفوان: لماذا ينجح المحاربون في استرداد كتبهم؟ لماذا؟ ثم أردف بحنق شديد: لابد من القضاء على تلك الصقور، ولنحرق تلك الكتب ونذبح حراس المكتبة العظمى. سننهي أسطورة المحاربين تلك، سنقضي على تلك الكتب الحية، وسيسجد لنا البشر، وسنحرق كل شيء. ثم زفر بحنق وأضاف: لم ينجح في فتح ممر أمانوس إلا تلك المرأة، وها نحن ننتظر كاتبا آخرا من البشر يفتش في الكتب القديمة، وخاصة كتب السحر، ثم يعثر بالصدفة على الطلاسم ويرددها، ثم نتواصل معه. كم من الوقت سننتظر لنحصل على ما نريده؟ لماذا لم تتمكنوا من تسخير بشري آخر لتلك المهمة حتى الآن بدلا من هذا السخف؟ أحنى الوزير رأسه وقال: تعلم يا سيدي أننا تمكننا من تسخيرها وخداعها فقط لأنها كانت خائفة، دوما خائفة من الوحدة ومن المجهول ومن كل شيء، حتى الحشرات والقطط، وأنت تعلم أن نجاحنا يكمن في خوفهم. هناك ملايين من البشر، الكثير منهم ضعاف خائفون. لا تنسى يا سيدي أمر الحورائيات، إنهن يفضحن ما يحدث هنا. شرد للحظات وقال بحنق: لم أنسهن، سنقتلهن أيضا. ولا تنسى أيضا أننا لا نستطيع البقاء في عالم البشر لفترة طويلة، مجرد دقائق معدودة نقضيها ونعود. تنحنح أحد كبار الدواسر وقاطعهما قائلا: كانت مسكة تطلب العودة، تخلصت من خوفها منا بعد أن اعتادت على الحديث معنا، وددت لو تمكنت من خلع عينيها وأنا أقتلها. رشقه قلب العقرب بنظرة ثاقبة وقال: أيها الأحمق، لم يكن من الصواب قتلها، سنضطر للانتظار حتى نتواصل مع كاتب آخر ليفتح ممر أمانوس مرة أخرى ويختطف أحد أحفاد أبادول ليكون لنا ومنا، وحتى يحدث هذا سنفتش عن الحورائيات في كل شبر من أرض المملكة. قال الوزير: سمعت أن الممر فتح مرة أخرى. ماذا؟ من أخبرك؟ ساجور. إن صدق فهناك زائر على أرض المملكة، ولابد أنه كاتب آخر فتح أحد الكتب التي تحتوي على طلاسمنا الخاصة وردد الطلاسم 3. بالتأكيد، فلنبحث عن هذا الزائر في كل مكان، فنحن في حاجة إليه. أمرك يا مولاي. انصرف الوزير الذي كان يسكن جسد شاب من شباب شعب أوركا ويتحدث بلسانه. قرر أن يعود إلى القرية خلصة للقاء حبيبته، لعله يعرف الأخبار منها. 7. مولي حمزة. كنا أمام الدار عندما وصل كوكون بوجهه العبوس، انقض على هرهور وانهال على ظهره ضربا بالصوت وبلا رحمة وبدون سبب يدفعه لذلك. ألمني جدا ما رأيته من قسوته على الغلام، فأسرعت وقبضت على ذراعه وسحبت الصوت منه وألقيته أرضا. استشاط غضبا وسدد إلى وجهي ضربة عنيفة بقبضة يده فأسقطتني أرضا. كان يزوم كالوحش الكاسر وهو يقول: أيها الحثالة، كيف تجرؤ؟ ثم جذبني من ثيابي صارخا: من أنت يا كالح البشرة؟ وبدأ يركلني بقدمه في صدري. كانت تلك المرة الأولى التي أواجه فيها خصماً بتلك الصورة. دوماً كنت أتهرب من المواجهات، وكان هذا يغضب أبي مني، ولهذا انسحبت من التدريبات الرياضية التي سجلني فيها أنا وأخي خالد. كنت دوماً أخاف المواجهة، أخشى الانهزام، والآن لا مجال للخوف، فأنا وحدي هنا. قمت لأواجهه، واستحضرت كل ما تعلمته من فنون القتال والدفاع عن النفس. أوسعته ضرباً كما لم أفعل مع أحد من قبل. لأول مرة أضرب وأضرب ولا أتوقف. كان شجاري مع كوكون عنيفاً للغاية، حتى أنني جرحته في وجهه، وكذا فعل في يدي. أسقطته أرضاً ووضعت ركبتي على صدره. اكفهر وجهه فدفعني بذراعيه بقوة لأبتعد عنه، وصب في مكانه وأقبل تجاهي، وكنت متأهباً للدفاع عن نفسي، ولكن بعض أهل القرية حالوا بيننا، بدأوا يسحبونني من ذراعي ليبعدوني عنه. في تلك اللحظة أقبل شاب مديد القامة عليه مسحة هيبة رغم بساطة مظهره، خلع قميصه على عجل وألقاه على يدي حيث كانت دمائي تسيل منها، ولفه بعناية عليها وهو يتمعن في ملامحي. من همسات الآخرين علمت أن اسمه مولي. تراجعت على مضض وصحت غاضبا في وجه كوكون: أتضرب غلاما لا حول له ولا قوة؟ قال بصوته الأجش: هذا ملعون، خطيئة تمشي على الأرض، وهو لا يستحق إلا الضرب بالسياط. صاح مولي: يا لك من ظالم جبار. وهنا صرخ هرهور وهو يبكي: لست ملعونا ولست خطيئة تمشي على الأرض. صاحت امرأة كانت تخفي نصف وجهها بخمارها وتقف لتراقبنا من بعيد، موجهة كلامها لكوكون: تصف الغلام بالخطيئة، وأنت بؤرة الخطايا في قريتنا أيها البرميل. ضحك البعض، حتى هرهور الذي كان يبكي ضحك هو الآخر. بدا لي أنهم يكرهون كوكون هذا، والذي استشاط غضبا وأخذ يرغي ويزبد. ازداد الحشد حولنا، فبدأ يهدأ ويعدل من ثيابه في اضطراب واضح. كانت الأمور تبدو مبهمة لي، فمنذ لحظة لقاء الأول بالغلام وبعد دخولنا القرية لاحظت اختلاف ملامحه ولون بشرته عنهم جميعا. سألتهم وأنا أنقل نظراتي بين وجوههم: أين أهل هذا الغلام وعشيرته؟ قال كوكون بغضب شديد: وما لك أنت؟ لا يشبهك ولا أظنك أباه. بسق على الأرض وقال بازدراء: قمامة وجدناها على قارعة الطريق، وكادت الذئاب تأكله. صاح الغلام: كاذب. تار كوكون وكاد يصفعه لولا ذراع مولي التي حالت بينهما. أردف الغلام وهو يرتجف: لم يعثروا علي بالقمامة، لقد عثرت الخالة علي قرب ينابيع ورشين تحت أشجار العنب منذ سنوات. سكن أهل القرية للحظات وكأن أحدا ألقى رداء الصمت على رؤوسهم. لم ينبس كوكون ببنت شفا، فجاءه ما قاله الغلام عن ينابيع وراشين، كاد يحرق أمه بنظراته. مسح مولي على رأس هرهور وقال موجها كلامه لكوكون وأمه: لماذا أخفيتما أنكما عثرتما على هرهور عند ينابيع وراشين التي مررنا بها قبل أن نصل لقريتنا هنا؟ ها؟ تلعثم كوكون وهو يتمتم قائلا: لم تخبرني أمي عن المكان الذي عثرت عليه فيه، ونحن مررنا بعدة قرى والتقينا بالكثير. اقتربت العجوز وقالت بخفوت: أشفقت عليه مما سيحدث له لو شاع في المدينة هناك أنه. رفع مولي يده ليسكتها، ثم هز رأسه وقال وقد لاحت على شفتيه ابتسامة يشوبها الحزن: لقد قمت بخطف الغلام يا خالة، لابد أن نعيده لأهله وعشيرته. تعالت همهمات الحضور، رشقوا الغلام بنظراتهم وكأنهم يرونه لأول مرة. صاحت أم كوكون: ولكنني أمه، لقد ربيته، وهو أخ لولدي كوكون. زمجر كوكون قائلا: لن يكون هذا المسخ أخا لي أبدا، إنه لقيط، ألم أخبركم أنه خطيئة تمشي على الأرض؟ غضب مولي كما غضب الكثير ممن يقفون من أهل القرية، وكرهوا ما وصفه به كوكون. كان أغلبهم يشفق على الغلام ويعامله بلطف، وتلك كانت شيم أهل النوبة، إلا حفنة ممن أعماهم الغضب والقسوة، هؤلاء الذين لا يرون بقلوبهم أبدا. قلت مؤنبا لكوكون: وما ذنب الغلام؟ وحتى إن أخطأ والداه، وهذا أمر تجهلونه بالمناسبة، فأنتم لا تقرؤون الغيب. ثم من منا يختار والديه؟ بل من هنا يختار ملامحه؟ أنت عزيز في نفسك طالما لم تذلها إلا لخالقك، طاهر طالما لم تنجسها بذنوبك. ربت مولي على كتفي، بدا لي أنه استحسن كلماتي. انحنى على الغلام الذي كان منكمشا وكأنه ارتكب جرما ويخشى العقاب، وقال وهو يرمقه بحنان: لماذا لم تخبرنا أن كوكون ما زال يضربك يا هرهور؟ نكس الغلام رأسه وسالت دموع أم كوكون وهي ترى انكساره، فرفع مولي رأسه وقال بصوت جهوري ليسمع الجميع: هذا الغلام عثر عليه على أرض مدينة ورشين، وأظنه من أبناء شعب أوركا، وأنتم تعلمون ما حدث لهم في تلك المدينة، وسمعنا جميعا عن حادثة الينابيع التي تصادف وقوعها وقت مرورنا من هناك. كانت بعض الكلمات مبهمة لي، فأنا لا أدري ما الحادثة وما الينابيع وما هي ورشين، لكنني لن أتخلى عن هذا الغلام. غرست عيني في عيني كوكون كما لم أفعل من قبل، وقلت مهددا: لن يضرب هرهور بالصوت بعد اليوم. أتهددني؟ يا لجرأتك! قالها كوكون بتنمر، محاولا إثارة أهل القرية علي، لكنهم لم يستجيبوا له رغم كوني غريبا عنهم. وقف بيننا مولي وقال: ما عاد لكم سلطان على الغلام، بقاؤه هنا ظلم له، سأعيده بنفسي لأهله وعشيرته، وسأتكفل برعايته حتى أرده إلى شعب أوركا. صح كوكون: لن تستطيع الخروج به من القرية، ستهاجمكما طيور ورشين وستنقر رأسيكما. قال مولي بتصميم: لابد أن أحاول، لطالما حاولنا الخروج طلبا للتجارة وغيرها، فلنحاول هذه المرة أن نخرج لهدف نبيل ليس من ورائه مكسب مادي لرد الحقوق مثلا. فللغلام حق في أهله، ولأهله حق فيه، وربما لن تهاجمنا الطيور إن خلصت نوايانا، فهل من صاحب يرافقنا في الطريق؟ تعالت الهمهمات وانصرف القوم، ولم يظهر أحد منهم نية لاصطحاب الغلام. صاحت العجوز وهي تبكي: خذه يا مولي، خذه إلى هناك، ما عدت أطيق ضرب كوكون له، كبر الغلام وقلبي يتمزق عليه، فليسامحني الله. لم يجرؤ كوكون على معارضته، وخاصة بعد كلمات أمه الأخيرة. أطبق الصمت على الجميع. مد مولي ذراعه واحتضن الغلام وأمره أن يحضر متاعه من داخل الدار. تبعته العجوز وهي تكفكف دموعها. عانقها الغلام بحرارة ووعدها أن يزورها من آن لآخر. كان فرحا لأنه سيغادر الدار، فبعد أن أدرك الحقيقة قد يكون له أهل وأب وأم وأشقاء، ما عاد يرغب بالبقاء معهما. سبقنا مهرولا على الطريق وكأنه عصفور أطلق من قيده للتو. انطلقنا مع مولي تجاه داره بعد أن دعاني بحضوره الآسر وبإصرار لزيارته. كان يمسك بذراعي وكأنه يعرفني. راودتني الشكوك وقلت في نفسي: ربما مولي هو أخي خالد، وقد حل محل هذا الشاب هنا بمملكة البلاغة تماما كما حدث لمسكة. باغتني بقوله: مرحبا بك أيها المحارب. أصابني الذهول فسألته: وكيف عرفت؟ قال وهو يشير إلى يدي الملفوفة بقميصه: دماؤك لونها أحمر، وهكذا المحاربون. شعرت أخيرا بالراحة، هناك من يعرف على الأقل أنني محارب. سألته في الحال: وهل تعرف عن المحاربين؟ هز رأسه قائلا: نعم، أعرف عنهم وعن المكتبة العظمى، سمعت الكثير عما يحدث في مملكتنا العجيبة هنا. مملكة البلاغة تضج بالأسرار والغموض، كل بقعة هنا دارت عليها قصص وأساطير غريبة. كنت في حيرة أتساءل في نفسي: هل هو أخي خالد أم لا؟ ظللت أتلفت وأحملق في وجهه وهو يسير بجانبي لعله يلمح لي بأي علامة فأعرف أنه أخي خالد، وسألته: هل تود إخباري بشيء؟ عقد حاجبيه وقال متعجبا: مثل ماذا؟ أي شيء؟ ابتسم فكشف اللثام عن أسنانه اللؤلؤية البيضاء وقال: مرحبا بك بيننا. قلت ممتنا له: مرحبا بك يا أخي. انفرجت أساريره عندما ناديته بأخي، وكلما كررتها كان يبتسم. قلت ممتنا له: بالمناسبة شكرا على القميص، الآن فهمت لما ألقيته على يدي، أردت إخفاء لون دمائي أليس كذلك؟ بلى. ثم رفع حاجبيه قائلا: لو علم أهل القرية أنك محارب سيطردونك في الحال. لماذا؟ لأننا ومنذ وصولنا إلى هنا نعيش في مجتمع مغلق، ولأنك مختلف سينبذونك. ثم زفر بحنق وأضاف: تماما كما يفعل بعضهم مع هرهور، يصبون غضبهم على الصغير لأن لون بشرته مختلف، فهذا يزعجهم للغاية. قلت متعجبا: غريب أن. قاطعني مولي قائلا: أن يعاملوه بنفس المنطق القميء الذي يعاملنا به الآخرون، لأن لون بشرتنا السمراء مختلف، أليس كذلك؟ بلى، ولأنه غلام مسكين. نعم، ولهذا أشفق عليه، ولكن هناك شيئا لا بد أن تعرفه، وهذا ليس عذرا، وإنما فقط أخبرك لكي تعرف السبب. فوجهه وملامحه تذكرهم بمن طردونا من ديارنا، ما زالت مرارة الظلم الشديد الذي وقع علينا تظلل على الجميع. لقد طردنا الغزاة من ديارنا في وادي الفراديس بجوار جبل أمانوس. تسارعت دقات قلبي عندما سمعت كلمة أمانوس تخرج من بين شفتيه. قاطعته بفضول: وأين جبل أمانوس؟ إن أحببت الذهاب رافقني غدا في رحلتي لمدينة وراشين، سأعيد هرهور إلى هناك لأبحث عن أهله قبل أن يعود كوكون لاسترداده مني. وهل سيفعلها؟ نعم، أنت لا تعرفه، يتلذذ بقهر الغلام وتعذيبه. حاولت كثيرا أن أضمه وأرعاه، لكن الغلام كان يرفض لأنه يحب الخالة أم كوكون. لكن يبدو أن كوكون يهابك، فهو لم يرد لك كلمة. ربما لأنني عطار القرية الذي يصنع لهم الأدوية والعلاج من الأعشاب، وأعرف الكثير عن أسراره وعن مرضه الجلدي الذي أصابه بسبب إهماله لنظافته، وما كنت لأفضحه، لكنه دوما يخشى هذا الأمر. أنت تعمل كمعالج أو طبيب إذن؟ ليس تماما، لأنني لم أتمكن من الخروج من القرية للدراسة، ولكن تستطيع أن تقول هذا يا... ما اسمك؟ حمزة. سألته محاولا فهم ما وراء قصة هرهور قائلا: ما قصة شعب أوركا ومدينة وراشين؟ ولماذا لم تسكنوا هناك معهم بالقرب من الينابيع التي تحدثتم عنها؟ أطلق تنهيدة وقال: سأخبرك بكل شيء. هل سمعت عن حيتان الأوركا من قبل؟ وانطلق يروي لي قصة شعب أوركا، وسمعت ما أدهشني. وصلنا أخيرا لبيت مولي. كان بيته بسيطا، بابه ذو لون باهت، تعلو سقفه علامات البلا بفعل المطر، حتى طلاء جدرانه من الداخل بدأ يتلاشى، وبقيت مسحة من لون أزرق شاحب حول مقابض ومسامير النوافذ الصدئة. وقف أمامنا وأحنى رأسه بأدب، ومد ذراعه وانحنى بشكل مسرحي، وقال وعلى وجهه ابتسامة: مرحبا بك في داري. كدت أجن، لقد أحنى رأسه كما يفعل أخي، ولكن هل هو أخي خالد أم لا؟ أو ربما كان كوكون هو أخي؟ يا إلهي، أيعقل أنني أوسعت شقيقي ضربا منذ قليل؟ كيف سأعرف من منهما أخي؟ جلست بجوار هرهور الذي كان ممددا على فراش بسيط، وهو يئن ويتألم من جراح الصوت على ظهره، بينما مولي يعالجها بدهان ملطف ومسكن للألم صنعه بنفسه. كنت متعبا للغاية، فاستسلمت للنوم سريعا، ولكنني وبعد ساعات قليلة وجدته يوقظني أنا وهرهور ويهمس إلينا لنتبعه. قال قبل أن يفتح الباب ببطء شديد: لابد أن نخرج الآن، لقد بهر القمر النجوم وانتصف الليل منذ ساعة. سألته وأنا أفرك عيني متعجبا: لماذا الآن؟ فلننتظر حتى تشرق الشمس. قال بقلق: كانت الخالة أم كوكون هنا منذ قليل وحذرتني من كوكون، تقول إنه يجمع عصابته ليداهمنا، فهو غاضب منك يا حمزة ويريد استرداد هرهور. قال هرهور بصوت يشوبه القلق: طيور وراشين ستهاجمنا. قال مولي: سنحاول، ولو ظهرت الطيور وهاجمتنا سنعود، وعندها سأتعامل مع كوكون بطريقتي الخاصة، ولن أسمح له بأذيتك بعد اليوم. ثم أردف وهو يطالع هرهور بنظرات تشيب الغموض: أعطتني الخالة قلادة تخصك، كانت حول رقبتك عندما عثرت عليك، ربما سنستدل بها على أهلك. وقالت، سألته: ماذا قالت؟ ضع القلادة حول عنق الغلام وأخبره أن يظهرها عندما يدخل مدينة وراشين، فهناك من يحمل نصفها الآخر وسيتعرف عليه لو رآها. بدا وكأن مولي يخفي جزءا من حواره مع أم كوكون. ابتسم الغلام وتناول القلادة ووضعها حول عنقه وتشبث بثيابه، كان يشعر بالبرد. انطلقنا في طريقنا وكانت الرياح شديدة البرودة، اقشعر بدني من هذا البرد القارس واستحال جلدي جلد إوزة. رفعت رأسي للسماء وبدأت أحدق في النجوم، برق نجم وضوى وكأنه يراقبني. قلت متعجبا من بريقه الظاهر: ما هذا؟ قال مولي بعد أن رفع رأسه هو الآخر ورآه: هذا نجم يسمى قلب العقرب. ثم التفت نحوي وقال وقد بدا عليه التأثر: عدني بشيء يا حمزة. وما هو؟ لو هاجمتنا طيور الوراشين ولم أنجح في المرور واستطعت أنت وهرهور المرور منها، رافقه حتى تسلمه لأهله ولا تتخلى عنه. ما سأفعل إن شاء الله يا صديقي. هز مولي رأسه قائلا: لا تقل صديقي، بل قل أخي كما قلتها أول لقائنا، فأنا وحيد، ولو تمنيت شيئا لتمنيت أن يكون لي أخ يحبني وأحبه. وأنت أخي. انخلع قلبي وشعرت وكأنه شقيقي خالد يحدثني. قلت بتأثر: وأنت أخي. كان هرهور ضعيف البنية لكنه بدا لي حمولا وصبورا رغم صغر سنه. وجه إلي الكثير من الأسئلة عن المحاربين وكنت أجيبه قدر استطاعتي بما يناسب عمره. عندما اكتفى رفع ثوبه فوق رأسه فأشفقت عليه، ورق مولي له فأخرج ثوبا صوفيا ثقيلا ولف رأسه وأذنيه به، فصار يسير أمامنا في سكون وكأنه مغيب عنا. همست لمولي وأنا أسير بجواره. هل أخبرك شيئا عجيبا؟ وهل هناك أعجب من كونك محاربا؟ نعم، ربما يكون أخي هنا. أين؟ في صورة واحد منكم. فغرم لي فاه من فرط الدهشة، وبدأت أحكي له ما حدث لمسكة ثم لأخي. نطقت عيناه بالحيرة والانبهار معا. أنهيت قصة أخي خالد، وكان مولي يهز رأسه متعجبا. لم يبدو منه أي تلميح لكونه أخي، فعاد اليأس يحلق فوق رأسي. اشتدت الرياح، وكان لصوتها دوي مهيب ومخيف. كان هرهور يسير بيننا خائفا، وكنت أطمئنه من آن لآخر. مددت ذراعي له وقربته مني، ومضينا خلف مولي الذي كان يحفظ الطريق إلى مدينة ورشين جيدا. عندما أشرقت الشمس علينا شعرنا بالدفء. طمست بأشعتها لون الهواء فبددت الضباب العالق به وتلاشى، فصارت الرؤية رائقة. ظهرت أسراب طيور الوراشين. توقفنا وأصابنا الاضطراب. حلقت فوقنا بشكل مريب. ارتفعت وانخفضت في نظام وانسجام. اقتربت أكثر. لم تلمسني ولم تلمس الغلام، وبدأت تطوف حول مولي بينما يتراجع هو للخلف. بدأت تنقره نقرا خفيفا في ثيابه، وكان يخلص نفسه منها ويتراجع بظهره. اقتربت منه وأشحتها بيدي عن وجهه ووقفت أمامه، فانقضت علي ونقرني طائر منهم في يدي فسالت دمائي. هرع مولي إلي وخلفه هرهور، لكنهما تراجعا عندما أصدرت الطيور جلبة شديدة. كانا يخافان منها، وهذا ما منعهما من مساعدتي. انتفض الطائر فور أن رأى لون دماء الأحمر وتراجع. حط طائر آخر واقترب بمنقاره من جرح يدي كأنه يتذوقه أو يشمه. تيبست أطرافي، وكنت أشعر بالقشعريرة تسري في هيكلي كله. لامس دمائي بطرف منقاره، ثم رفع عينيه الضئيلتين تجاه عيني ونظر مليا فيهما، ثم ابتعد. كان هرهور يراقبنا والدهشة تطل من عينيه النابهتين. هبط الكثير منها ليقف أمامنا على الأرض. صرنا كثلاثة من الأصنام تنتظر ما ستفعله الطيور. ارتفعت الطيور في نظام وعلقوا في الهواء وهم يرفرفون بأجنحتهم، ثم تراجعت وابتعدت حتى ابتلعها الأفق. ابتسم هرهور وهز مولي رأسه متعجبا. عدنا لسيرنا، وبدأ هرهور يسألني بفضول عن دمائي الحمراء وعن المحاربين مرة أخرى، وبدأنا نتحدث عن قصص المحاربين. سرنا ليوم كامل. توقفنا للراحة مرتين فقط. كنا نأمل في الوصول إلى حدود قرية أوركا التي هي أقرب إلينا من مدينة وراشين قبل أن يحل علينا ليل آخر، لكننا تعبنا وكان هرهور أكثرنا إرهاقا، فاضطررنا للمبيت في أحد البساتين على أن نكمل رحلتنا في الصباح التالي. على أصوات سقسقة صراصير الحقول ونشيج نقيق الضفادع في بركة من الوحل تتوسط هذا البستان، غرق مولي وهرهور في النوم، بينما بقيت أراقب حشرات الحباحب بأذنابها المضيئة وهي تحلق فوق الأشجار، حتى بدأ النعاس يداعب عيني. وفجأة شعرت بشيء غريب يزحف بجواري. مر بسرعة البرق فوق جذعي وملس عليه بقوامه الأسطواني. تخشبت أطرافي. حركت أصابعي بحذر فلمست أديمه، فشعرت بحرشفه الخشنة. في غمضة عين كان يلتف حول ساقي، فانتفضت جالسا وصرخت في هلع. كان ثعبانا ضخما ومرقشا، له رأس عظيم. اقترب من أنفي ببطء، ثم فتح فمه وأصدر فحيحا وهو يخرج لسانه ذا الشعب وحركه في الهواء. كنت أشعر بدقات قلبي وهي تتواثب أسفل عنقي. قرب رأسه بحركة خاطفة ولامس طرف أذني بلسانه المشقوق، ثم حدق بعينيه المخيفتين في عيني. تيقنت عندها أنني سأموت بلدغة منه لا محالة، لكنه لم يلدغني، بل ثبت رأسه في الهواء للحظات، ثم تراجع برأسه وأعاد فتح فمه على وسعه، وخرج منه ظل عظيم أسود لكيان مظلم له رأس كبير ويدان عملاقتان. تعملق الكيان أمامي وخرج من فم الثعبان ليجثم فوق صدري. ظللت أنازع وهو يلصق وجهه بوجهي. كنت أشعر أنه يتخللني. كرر طلاسما غريبة تذكرتها في الحال، كانت نفس الكلمات الثلاثة التي رددتها، وكانت مكتوبة على هامش الكتاب الملعون، حيث كانت سببا في ظهور الفجوة مرة أخرى قبل أن يغلقها أبادول. سرت قشعريرة في جسدي كله في تلك اللحظة، وثب مولي وحمل حجرا ثقيلا ودك رأس الثعبان ثلاث مرات بقوة شديدة، حتى أنني سمعت صوت عظام رأسه وهي تتحطم. كان مولي يبسمل ويحوقل، فانزاح الكيان عن صدري وبدأ يتذبذب ويصدر أصواتا تشي بأنه يتألم، ثم سكن الصوت وتفتت الكيان الأسود وتبعثر في الهواء وكأنه رماد ينثر. عاونني مولي على الجلوس، شعرت بإعياء شديد. قلت بصعوبة وأنا أنتفض: هل رأيته؟ ربت مولي على كتفي وأشار لجثة الثعبان وقال: اهدأ يا حمزة، لقد قتلته. لا أقصد الثعبان، بل الكيان الأسود الذي خرج من فمه. هل رأيته؟ لم أرى شيئا سوى هذا الأفعوان. أدركت حينها أن هذا واحد من الدواسر، كان يحاول السيطرة علي وليس قتلي، فلو أراد قتلي للدغني الثعبان في الحال. أخبرت مولي بما رأيته وسمعته وعن الطلاسم، ووصفت له كيف لامس الثعبان أنفي بلسانه، فقال بعد أن لاحظ تكرار مسحي لأنفي باشمئزاز: الثعابين تتعرف على الروائح بألسنتها، لكنه بدا وكأنه يتفحصك أو يختبرك ليتحقق من كينونتك. لا شك أن هذا بسبب الدواسري الذي يسكنه. كنت أعرف هذا الأمر عن الثعابين من قبل. قلت وما زالت دقات قلبي متسارعة: أراد السيطرة علي وليس قتلي، وهذا هدف الدواسر كما فهمت منك. قال مولي وهو يحمل جثة الثعبان ليبعدها ويخفيها قبل أن يستيقظ هرهور ويراها: الغلام غارق في النوم، حمدا لله أنه لم يستيقظ. تفحص مولي المكان قبل أن يعود للنوم وقال لي: اثبت يا فتى، ما زلنا بأول الرحلة، فقط عليك بالحذر، فالدواسر قد علموا بوصولك. ولكن هل مات هذا الدواسري بموت الثعبان؟ إن كان قد مات فلن يعود لمهاجمتك. ابتسم مولي وحانت منه التفاتة تجاهي وقال: أعلم أنه من الصعب أن تكون هادئا ومطمئنا طوال الوقت، تنفس فقط، تنفس يا صديقي، بعثر القلق الذي تحبسه في صدرك وحرره مع الأنفاس. عاد مولي للنوم بجوار هرهور، أما أنا فلم أذق طعم النوم، وبقيت أجوس بعيني في المكان. 8. غابة البيلسان. أجواء غابة البيلسان تعبق برائحة زهوره العطرة. الطيور تغرد على أغصان الأشجار في ابتهاج. الرياح تدور حاملة أصوات البلابل وهي تشدو سطح البحيرة. يهتز كلما لامسته نسمات الهواء البارد. كانت السيدة الملونة تسير بثوبها الذي يحمل كل ألوان الطيف، وهي تلف رأسها بوشاح حريري شفاف موشا بفصوص من الياقوت الأحمر والزمرد الأخضر والزفير الأزرق، فهي تعشق الألوان، ويا له من عشق. كانت تتبختر وهي تسير، بينما خلفها تسير الوصيفات بثيابهن الأنيقة وروائح عطورهن التي تذهب العقل في موكب بديع. جلست على عرشها المحفوف بأزهار البيلسان وحيتهن بوقار وهيبة. كانت هادئة تظلل عليها السكينة وهي ترشف من كأسها رحيق الأزهار الذي جمعته لها وصيفاتها ومزجنه بالماء ليعددن لها شرابها المفضل. كان هذا قبل أن تدلف لمجلسها منارش كالإعصار، حيث قالت بعصبية شديدة: لماذا؟ لماذا كلنا هنا فتيات فقط؟ لماذا لا نختلط بالناس خارج الغابة؟ مملكة البلاغة واسعة، والبساتين والحدائق حولنا بالألوف، لماذا نحن محاصرات هنا؟ طالعتها السيدة الملونة بعينيها الرائقتين وقالت بحنان وهي تتأمل ثيابها البرتقالية: ما الذي حدث لك يا منارش؟ ألم أروي لك قصتنا من البداية؟ ثم أضافت بجدية وهي تضع الكأس على الطاولة أمامها: أنت تعرفين أن خروجنا من الغابة يعني موتنا، كما تعلمين أن مهمتنا. قاطعتها منارش قائلة: أعرف، الوصيفات يذكرننا بها كل صباح، ننصت للرياح ونسمع الحكاية التي حدثت بالفعل منذ لحظات على أرض المملكة لكي تثبت فورا في الكتب، ونهمس بها في ذات اللحظة بآذان الكتاب والمؤلفين. أعرف يا مولاتي أننا بنات أفكارهم، لكنني كرهت أن أكون بنات أفكار أحدهم وهو لا يعلم أنني أساعده ولا يراني ولا يشعر بي. ثم عقدت ذراعيها وقالت غاضبة: ألا يكفي أننا مرغمات على نقل كل ما نسمعه حتى القبيح منه؟ نحن ننقل كل شيء، لماذا لابد أن نحكي عن قصص القتل والخيانة والدمار والخبث؟ لماذا؟ قالت السيدة الملونة: لكننا نحكي عن الحب والأمان والسعادة والعدل والتضحية والإيثار أيضا. قالت منارش وقد احتقن وجهها: بصراحة أريد سكنا وزوجا أحبه ويحبني، أريد أيضا أن أكون أما. ضحكت السيدة الملونة وقالت: ولماذا أنت الوحيدة التي شعرت بهذا فجأة؟ ها هن الفتيات، لم تشكو إحداهن من هذا من قبل. نحن حرائيات يا بنيتي، قالت منارش بحدة. ربما لا تجرؤ إحداهن على التصريح، لكنني واثقة أن الكثيرات هنا يردن الخروج من الغابة والزواج وإنجاب الكثير من الأطفال. ثم التفتت منارش للحاضرات وسألتهن وهي تهز رأسها: أليس كذلك؟ من توافقني الرأي ترفع يدها الآن. رفعت يدها لتشجعهن، فارتفعت أصواتهن بهمهمات غير مفهومة. واحدة فقط رفعت كفها ثم خفضته على استحياء وهي ترشقها بنظرات حائرة. عندما رأت منهن هذا عادت والتفتت للسيدة الملونة وقالت: حسنا، أنا أتحدث عن نفسي فقط، أريد الخروج من الغابة، لا عيب أن تكون أحلامي مجنونة، سأخاطر، أريد البحث عن أهلي وأبي وأمي. أبوك هو من أحضرك إلى هنا بنفسه، وكذلك كل الحرائيات في قصر البيلسان وحتى الوصيفات يا بنيتي، وكل أنثى بغابة البيلسان. طالعتها منارش بنظراتها الحائرة وسألتها: حتى أنت يا مولاتي؟ تماعضت ملامحها وقالت في أسى: لم يحضرني أبي، ولكن أحضرني أبادول. شهقت منارش عندما سمعت اسم أبادول وقالت: أخبريني المزيد عن أبادول هذا. أشارت إليها السيدة الملونة لتتبعها نحو قصر البيلسان، واتجهتا نحو جناحها الخاص. أدخلتها بهدوء وتلفتت يمينا ويسارا قبل أن تغلق الباب عليهما، وجلست قبالتها وبدأت تحكي: أبادول محارب عظيم، وأنت تعلمين مهمة المحاربين التي لا تقل أهمية عن مهمتنا هنا. هزت منارش رأسها موافقة وسألتها: ولماذا لم يحملك أبوك يا مولاتي؟ تنهدت السيدة الملونة وقالت: قتل الدواسر أبي وهو يحملني على ظهره إلى هنا لينقذني من الموت، وكدت أموت أنا أيضا، فقد كنت في السادسة من عمري وقتها، وتعلمين أننا الحورائيات لا نعيش فوق السادسة إلا في ظروف بيئية معينة، ولو ظللنا خارج هذه الغابة سنتشرنق على ذواتنا ويصيبنا الجفاف ونموت. وبالفعل هذا ما كان يحدث، حتى اكتشف أحد حراس المكتبة العظمى قديما طبيعة أجسادنا التي تشبه طبيعة الفراشات، عندما قرأ عنا وعن غابة البيلسان في كتاب علمي عتيق قبل أن تبتلع الكتب كلماتها وتخفيها، فصار يتجول ويخبر الناس عن الغابة هنا وعن طبيعتنا وتلك التغيرات التي تحدث لنا خلال حياتنا. فأدرك أهل مملكة البلاغة تلك الحقيقة، وصاروا يحملون بناتهم للغابة منذ القدم، يودعونهن بالدموع، آملين لهن حياة جميلة. فقد كانت مراقبة موتهن قاسية للغاية، وكم من حورائية ظلمت بسبب رفض أهلها لتلك الحقيقة، وماتت بين أيديهم بسبب عدم قدرتهم على التضحية والتفريط فيها بنقلها للغابة هنا وتكذيبهم لتلك الحقيقة. أطلقت منارش تنهيدة وقالت: وماذا بعد؟ أردفت السيدة الملونة قائلة: شاع في أجواء المملكة أن بعض بنات قريتنا يلفظن أنفاسهن الأخيرة صباح اليوم الذي يبلغن فيه السادسة من أعمارهن. فزارنا أحد كبار حراس المكتبة بالقرية ونصح أهلنا بحملنا إلى غابة البيلسان هنا لنعيش ونؤدي مهمتنا، وكان أبادول حاضرا وقتئذ. أسره الدواسر وعذبوه ليسلمهم كتابه، فأبى، وكان لديه خنجر يقطع به المسافات الطويلة في لحظات، سلبوه إياه. أدرك أن خوفه يضعفه، وأنه لو تخلص من هذا الخوف لن يتمكن الدواسر من السيطرة عليه. وكان قوي العزيمة والبنية، وكان ينقصه فقط شيء يتعلق بروحه، الإيمان العميق يا ابنتي، واليقين الذي يقتل الخوف. وعندما ازداد إيمانه واعتصامه بالله تخلص من سطوتهم وعاد لقريتنا. كان قد التقى بأبي من قبل خلال رحلته، ونشأت بينهما صداقة عميقة، وحزن حزنا شديدا عندما علم أن الدواسر قتلوه. وقتها كنت أسمع الرياح تهمس لي بالقصص. أخبرتني الرياح عن نهاية الحرب التي دارت بين المجاهيم والدواسر، وكيف ساعد أبادول المجاهيم بأسر زعيم الدواسر المسمى بغيهبان، وكان هذا سببا في خضوع العشيرة لأبادول. وحتى شقيقه المسمى بقلب العقرب أسره أيضا وسلسله، فخضعوا أمامه وانصاعوا له وطالبوه أن يحكمهم ويقودهم. فأمرهم أبادول بتسليم ما سلبوه من أرض للمجاهيم، ففعلوا، وأمرهم باحتلال أجساد وحوش الجبال الخانعة بكياناتهم الأثيرية والدخول إلى مغارات جبل أمانوس، ففعلوا طواعية له وأغلقها عليهم، فألقى المجاهيم طلاسمهم عليهم، فلم يتمكنوا من الخروج من أجساد الوحوش مرة أخرى. التقيت بأبادول وأخبرته بما سمعته، وكان لابد أن أهمس بالحكاية في أذن كاتب ما من العالم الذي أتى منه أبادول، فأنا من بنات أفكار هذا الكاتب لتدون على الورق هناك فتثبت القصة، ويسترد الكاتب العتيق هنا بالمملكة كلماته، وتثبت القيم التي دونت به قديما. فإن لم أصل إلى غابة البيلسان هنا وأبدأ في الهمس سأموت، لأنني كنت خارج الغابة، وستمحى قصة هزيمتهم ولن تدون هناك ولا تسترد هنا، وستفك الطلاسم وسيعود الدواسر لطغيانهم وسطوتهم. فقرر أبادول البقاء رغم انتهاء مهمته، وعرض نفسه للخطر وحملني على ظهره وسط عاصفة ثلجية شديدة، وركض قاطعا الغابة المسحورة والمطل يهطل بغزارة، حاملا كتلا من الثلج كانت تسقط كالقذائف. كان يرتجف، ما زلت أذكر صوت أنفاسه المرتعشة وهو يعبر بي بحرا مظلما، ما زلت أذكر صوت اعتلاج أمواجه، وكان لابد من العبور فوق جسر عظيم وغريب البناء.